جاءت فيها حديث وإن كان بعضها قد يعني فيها لكن في الجملة كما قلنا جماهير العلماء ولا جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلمة قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خلائي فيقرأ القرآن ويأكل مع اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني إلا الجنابة وفي لفظ لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة وإن كان حديث كما قلنا يعني لم يخلو مما قال وتتحدث العلماء في تكلموا في سنده لكن الذي عليه الجماهير كما قلنا أنه منع الجنوب أن يقرأ القرآن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول ما هي الأذكار التي تبطل السحر وجزاكم الله خيرا؟ لا شك طبعا أن السحر بإذن الله له مؤثر لا شك يعني وكما قال الله في الكتاب يفرقون به بين المرء وزوجه وإن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما يدل أن له تأثيرا ولهذا أولا أوصي نفسي وأوصيك وأوصي إخواني أولا التمسك بأولا من أعظم بإذن الله المؤثرات في منع السحر التقوى الله عز وجل والمحافظة على الاستقامة والمحافظة على الفرائض والبعد عن المحرمات والمحافظة على أذكار الصباح والمساء الإنسان حينما يذكر الله عز وجل ويرقى نفسه ويعتاد على المحافظة على أذكار الصباح والمساء والأذكار المأثورة فهذا من أكبر وقاية في السحر والحسد ومن أعظم العون على دفعه وكذلك الرقية الشرعية وإن لم تكن مسحورا ينفث الرسول كان قبل أن ينام كان ينفث على نفسه عليه الصلاة والسلام فإنسان ينفث وإن كان ليس مريضا وليس في شيء إنما النفث والاستعادة والتعود والتحصن وتحصين النفس بالأذكار وتحصين البيت والأولاد هذا كلهم ما ينبغي وهذا كل مما جاء به الإسلام ولهذا المسحور يمكن أن يقرأ على نفسه وينفذ على نفسه أو يذهب إلى إنسان معروف من الصالحين أو يحسن الرقية فيرقاه لا معنى وعائشة رضي الله عنها تقول في النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين يعني رقية فنعم جزاك الله خيرا يجتهد في الأذكار وليس هناك أذكار معينة ليس هناك أذكار محددة وإن كان آيات السحر في القرآن في سورة يونس وفي سورة طه لا مانع أيضا أن يقرأها الإنسان ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله وإنما بكيد ساحر ولا يفعل ذاته ونحو ذلك فلا مانع أن استعمال مثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه بالختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.